رضي الله عنهم

لقد تاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين. الله الله الله. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما تاب تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. الله الله الله الله. رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه. هاي الأنوار في النهار. إن ذنبه مغفور ورحيم. الله الله سبحانه من هداه. وعلى الثلاثة الذين خلفوا رضي الله تعالى عنه سيدنا ياسين بن رضي الله تعالى عنه سبحان الهادي. حتى إذا ضاق عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا بلاهم حتى رجعوا لمولاهم ثاني الله يفتح عليه. وظنوا لا ملجا من الله الا اليه وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم الله الله الله الله يفتح عليه. اللهم صل على النبي رضي الله تعالى عنه. سبحانك يا رب سبحانك لا اله الا الله. ان الله هو التواب الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما

قدس الله.